الشيخ فلان بيشرب الشيخ فلان الشيخ فلان بيشرب الشيخ فلان كلمه هو انا بقول لك يا شيخ لما تشوفه اقفل لما تشوفه اقفل لما تشوفه اقفل هذا الكلام كلام لا هذا الكلام هذا كلام كلام هذا كلام غلط هذا كلام هذا كلام كلام خطا وهذا الكلام ليس هو طريقه اهل السنه كما يزعمون وهذا كلام كلام اقفل عم ناخذ منه شيء حاجه كبيره انت دقت ان هو شيء يعني كلام هذا كلام اطلاقا بقى كمان هذا الكلام اطلاقا لان الكلام ده ملوش اخر يعني احنا لو فتحنا في هذا الكلام ملوش اخر ولا دعوة هذا ليس علما ولا ليس دعوة وبعدين ايه في بعض الناس كده ما تاخدش من الشيخ الا اسوأ ما فيه تاخدش من الشيخ الا ايه الا اسوأ ما فيه بمعنى تجد شيخ ما شاء الله عالم حاجة حلوة خالص وراجل شغال في الدعوة وراجل بيرتقي المنام وراجل عنده تأصلات وعلم وفاهم كل حاجة لكن تجده مثلا متأنق جدا ومبالغ جدا في الاهتمام بملبسه مثلا لابس الجلابية مش عارف ايه والغطرة اللي هي فتلاقي مثلا الاخوه اللي ماشيين معاه مش واخدين منه غير ره بس فتلاقي الاخوه كلهم لابسين زي ما هو لابس وحاطين زي ما هو حاطط وعاملين زي ما هو عامل طب يا ابني تساله في كذا مش عارف حاجه يعني انت خدت اسوأ حاجه في الشيخ وتركت الباقي نفس الكلام في هذا الاتجاه تجد ان اكثر الاخوه اللي بيتجهوا هذا الاتجاه واخدين اسوأ ما في المشايخ هو الكلام في المشايخ هو الكلام في بعضهم في بعض الشيخ فلان والشيخ علان والشيخ فلان وبتاع تيجي تساله انت قرات كتاب في التفسير ما قرا شيء قرأت كتاب في الفقه ما قرأ شيء قرأت في المصطلح مش عارف حاجة قرأت في مش عارف ايه مش عارف حاجة طب الشيخ نفسه عالم والشيخ فاهم والشيخ كذا طب انت لماذا لا تقتدي بشيخ في هذه الاشياء لا هو عاجبه جدا مسألة ايه ان الشيخ فلان مبتدع ضال وفلان مبتدع ضال فلان مبتدع ضال فلان مفيش حد مفيش حد مش مبتدع كله مبتدع كله مبتدع هو ده بقى اللي عاجبه في الموضوع ده هو مرة الاسماء تقول عليه بظروفها كده اللي انت بتتكلم على حضرة حضرتك فقلت حلو استفيد منها اشوف لما ربنا سلم درسناها نعرف لقيته يعتبر ما بتكلمش عن اي حاجه في العقيده خالص محمد حسن بيقول كذا الحويني بيقول كذا القرضاوي بيقول كذا هو ده هو ما قلت لك هو ده هو شفنا التقصير في الخطوط صحيح يعني خش في الموضوع خش في الموضوع بتاعك ده كلامنا ده مش نهائي انا قلت الكلام مش نهائي الحمد لله والصلاه والسلام على رسول الله وبعد قال المصنف رحمه الله الحديث الثاني الحديث ايه لا لسه في الثاني لسه السلمه الاولى لسه حتى ما طلعناش على السلمه الاولى

قال أن تعبد الله كأنك تراه. هذه الرواية المتفق عليها في البخاري ومسلم. أما رواية عمر هذه انفرد بها مسلم عن البخاري. فإنك تراه فإنه فإن كأنك تراه فإنك فإنك إلا تراه فإنه يراك. قال يا رسول الله متى الساعة؟ قال ما المسؤول عنها بأعلم من السائل، ولكن سأحدثك عن أشراطها. إذا ولدت الأمة ربتها فذاك من أشراطها، وإذا رأيت العراة الحفاة رؤوس الناس فذاك من أشراطها، وإذا تطاول رعاء البهم في البنيان فذاك من أشراطها، في خمس لا يعلمهن إلا الله. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا، وما تدري نفس بأي أرض تموت، إن الله عليم خبير. قال ثم أدبر الرجل، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بالرجل فأخذوا لي ردوه فلم يروا شيئا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا جبريل أتاكم ليعلمكم أمر دينكم. إذا لا عشان تعرف كذا، إذا حتى تقول على الحديث أنه متفق عليه لابد أن يتفق عليه من رواية صحابي واحد، وخرجه مسلم بسياق أتم من هذا، وفيه خصال وفيه في خصال الإيمان وتؤمن بالقدر كله. وقال في الإحسان أن تخشى الله كأنك تراه، وخرجه الإمام أحمد من حديث كذا. وقد روي الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام من حديث أنس بن مالك وجرير بن عبد الله البجلي وغيرهما، قال وهو حديث عظيم جدا يشتمل على شرح الدين كله. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في آخره هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، بعد أن شرح درجة الإسلام ودرجة الإيمان ودرجة الإحسان، فجعل ذلك كله دينا، فجعل ذلك كله دينا. فهذا الحديث فعلا حديث عظيم كما قال المصنف، وهو حديث يشمل الدين كله كما قال المصنف. واختلفت الرواية في تقديم الإسلام على الإيمان وعكسه، يعني هناك روايات أنه سأل عن الإيمان أولا، وروايات أنه سأل عن الإسلام أولا، ولعلها من تصرف الرواة إذ لا بأس بها في تغير المعنى، لا يغير من المعنى شيئا، يعني سأله عن الإسلام الأول سأله عن الإيمان بعد ذلك. ففي حديث عمر الذي خرجه مسلم أنه بدأ بالسؤال عن الإسلام، وفي الترمذي وغيره أنه بدأ بالسؤال عن الإيمان، كما في حديث أبي هريرة، وجاء في بعض رواة الحديث عمر أنه سأل عن الإحسان بين الإسلام والإيمان، يعني سأل عن الإسلام ثم عن الإحسان ثم سأل عن إيه؟ عن الإيمان بعد ذلك. قال فأما الإسلام، هنا يبدأ الكلام على الحديث، هنا يبدأ الكلام عن الحديث. فأما الإسلام فقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام بأعمال الجوارح الظاهرة من القول والعمل، وأول ذلك شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وهو عمل اللسان، ثم إقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج البيت من استطاع إليه سبيلا، وهي منقسمة إلى عمل بدني. الأعمال يعني أعمال الجوارح منقسمة إلى عمل بدني كالصلاة والصوم، وهذه أعمال بدنية، وإلى عمل مالي وهو إيتاء الزكاة، وإلى ما هو مركب منهما كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة، كالحج بالنسبة إلى البعيد عن مكة، لأن القريب من مكة أو من سكان مكة نفسها الحج بالنسبة له عمل بدني محض، عمل بدني إيه؟ محض، ليس فيه تكلفة مالية. أما البعيد عن مكة فإنه يتكلف المال ويعمل بالبدن. وفي رواية ابن حبان أضاف إلى ذلك الاعتمار والغسل من الجنابة وإتمام الوضوء، وفي هذا تنبيه على أن جميع الواجبات الظاهرة داخلة في مسمى الإسلام، داخلة في مسمى الإسلام، وإنما ذكرناها هنا أصول أعمال الإسلام التي ينبني عليها، كما سيأتي شرح ذلك في حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس في موضعه إن شاء الله تعالى. طبعا حديث ابن عمر بني الإسلام على خمس هذا من أحاديث الأربعين، من حديث إيه؟ من أربعين نووية، سيأتي معنا إن شاء الله حديث بني الإسلام على خمس هذا من أحاديث التي ستأتي معنا. وقوله في بعض الروايات فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم، قال نعم، يدل على أن من كمل الإتيان بمباني الإسلام الخمس صار مسلما حقا، مع أن من أقر بالشهادتين صار مسلما حكما. يعني إيه مسلما حقا ومسلما حكما؟ مسلما حكما يعني يحكم له بالإسلام في الدنيا، يحكم له بالإسلام في الدنيا، أما باطن أمره غير معلوم لدينا، وإنما ظاهره أنه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وقد يكون من المنافقين مش كده ولا إيه؟ فيحكم له بالإسلام حكما. فإذا مات غسل وكفن وصلي عليه ودفن في مقابر المسلمين وورثه أبناؤه لأنه مسلم حكما. أما أمره فيما بينه وبين الله عز وجل هذا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. فإذا دخل في الإسلام بذلك، إذا دخل في الإسلام بذلك يعني إذا دخل في الإسلام بالشهادتين ألزم بالقيام ببقية خصال الإسلام، لا بد أن يقوم ببقية خصال الإسلام، ألزم بهذا. ومن ترك الشهادتين خرج من الإسلام، وفي خروجه من الإسلام بترك الصلاة خلاف مشهور بين العلماء. يعني هل يخرج من الإسلام إذا ترك الصلاة أو لا يخرج؟ هذا خلاف مشهور بين أهل العلم، وهذا يدل على أهمية الصلاة في الإسلام، فهي الخلاف فيها مشهور جدا بين أهل العلم، هل يخرج من الصلاة بتركها أو لا يخرج. ولذلك نقول إن ترك الصلاة إيمانه محل خلاف بين أهل العلم، محل خلاف هل يخرج من الإيمان أو لا يخرج من الإيمان. ولعل الراجح يكون أنه يخرج من الإيمان، لعل الراجح يكون هكذا، هل يخلط فينا أو لا يخلط؟ لا محل نعم، هل يخلط أو لا يخلط، فإيمانه محل خلاف. فإذا كان الراجح في نفس الأمر، يعني أنت تعرف أن القول الراجح أصلا واحد في نفس الأمر، أن الراجح ما بين المختلفين هو واحد وإن اختلف أهل العلم، فلعل الراجح في المسألة أن يكون إيه؟ أن يكفر مطلقا وأن يخرج من الإسلام، فيذهب إلى الله عز وجل يعتقد أنه على الإسلام وهو ليس على الإسلام أصلا. نعم ويجب عليك ان توصلنا الايه. حضرتك قلت لنا القدر بتاع الدايره اهو، وكان يجب ان هو يعني كيف يجب ان يكون؟ يعني انا بعتبر نفسي انا الراجل اللي حضرتك بتتكلم عنه. خلينا في الكتاب. خلينا في الكتاب. ماشي اتفضل. وكذلك في ترك بقية مباني الإسلام الخمس كما سنذكره في موضعه إن شاء الله تعالى. ومما يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة تدخل في مسمى الإسلام قول النبي عليه الصلاة والسلام: المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده. فهذا يدل على أن سلامة المسلمين من لسانك ويدك يدخل في خصال الإسلام، غير بقية خصال الإسلام المذكورة في حديث ابن عمر أو في حديث عمر: الإسلام شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان والحج. كذلك والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده، فيدل على أن جميع الأعمال الظاهرة التي هي من الطاعات أعمال الجوارح تدخل في مسمى الإسلام. تدخل في مسمى إيه؟ في مسمى الإسلام. وفي الصحيحين عن عبد الله بن عمر أن رجلا سأل النبي عليه الصلاة والسلام: أي الإسلام خير؟ قال: أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل إطعام الطعام وإفشاء السلام من الإسلام. وفي صحيح الحاكم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن للإسلام صوا ومنارا كمنار الطريق. صوا يعني أعلام كده، يعني صوا يعني إيه؟ لا أعلام، صوى الأعلام المنصوبة من الحجارة في المفازة المجهولة يستدل بها على الطريق. يعني طبعا إن للإسلام صوى ومنارا كمنار الطريق، من ذلك أن تعبد الله ولا تشرك به شيئا، وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، كل هذه صوى للإسلام أو منارات أو علامات للإسلام. وتسليمك على بني آدم إذا لقيتهم، وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم، فمن انتقص منهن شيئا فهو سهم من الإسلام تركه، ومن يتركهن فقد نبذ الإسلام وراء ظهره، فقد نبذ الإسلام وراء ظهره. وقوله: وصح من حديث أبي إسحاق عن صلة ابن زفر عن حذيفة قال: الإسلام ثمانية أسهم. الإسلام سهم، يعني الإسلام سهم، يعني هو يقول الإسلام ثمانية أسهم. الإسلام سهم يعني التوحيد، يعني شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، والصلاة سهم، والزكاة سهم، والجهاد سهم، وحج البيت سهم، وصوم رمضان سهم، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر سهم، وخاب من لا سهم له. وخرجه البزار مرفوعا والموقوف أصح. ورواه بعضهم عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي عن النبي عليه الصلاة والسلام، خرجه أبو يعلى الموصلي وغيره، والموقوف على حذيفة أصح، قاله الدارقطني وغيره. وقوله الإسلام سهم يعني الشهادتين، لأنهما علم الإسلام وبهما يصير الإنسان مسلما، وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام. فهذا يعني يريد أن يسوق لك أحاديث تدل على أن من مسمى الإيمان جميع الأعمال الظاهرة أو أعمال الجوارح إضافة إلى مباني الإسلام وأركانه. في حديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كذا من الأعمال هو من الإسلام، وكذا من الأعمال من الإسلام، وكذا من الأعمال من الإسلام، غير المباني الخمسة التي ذكرها في الحديث الذي معنا. فهذا يدل على أن جميع الأعمال الظاهرة أو الطاعات الظاهرة التي تعمل بالجوارح إنما هي من إيه؟ إنما هي من الإسلام، من الإسلام. قال: ويدل على هذا أيضا ما خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث العرباض بن سارية عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ضرب الله مثلا صراطا مستقيما قال قبل هذا يعني وكذلك ترك المحرمات داخل في مسمى الإسلام أيضا، كما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه، فعد من الإسلام أن يترك الإنسان إيه ما لا يعنيه، وهذا الحديث أيضا معنا في الأربعين وسيأتي في موضوعه إن شاء الله تعالى. ويدل على هذا أيضا ما خرجه الإمام أحمد والترمذي والنسائي من حديث العراض بن سارية عن النبي عليه الصلاة والسلام قال ضرب الله مثلا صراطا مستقيما وعلى جنبتي الصراط سوران فيهما أبواب مفتحة وعلى الأبواب سطور مرخاة وعلى باب الصراط داع يقول يا أيها الناس ادخلوا الصراط جميعا ولا تعوجوا، وداع يدعو من جوف الصراط، فإذا أراد أن يفتح شيئا من تلك الأبواب قال ويحك لا تفتحه فإنك إن تفتحه تلجه. والصراط الإسلام، والسوران حدود الله، والأبواب المفتحة محارم الله، وذلك الداعي على رأس الصراط كتاب الله، والداعي من فوق واعظ الله في قلب كل مسلم. وزاد الترمذي والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط المستقيم. ففي هذا المثل الذي ضربه النبي عليه الصلاة والسلام أن الإسلام هو الصراط المستقيم الذي أمر الله تعالى بالاستقامة عليه ونهى عن تجاوز حدوده، وأن من ارتكب شيئا من المحرمات فقد تعدى حدوده. فهذا الكلام على الإسلام. يبقى الإسلام هو الأعمال الظاهرة أو الأعمال التي يعملها المرء بجوارحه، الكلام على الإسلام. قال وأما الإيمان، وأما الإيمان فقد فسره النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بالاعتقادات الباطنة، فقال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت وتؤمن بالقدر خيره وشره. وقد ذكر الله في كتابه الإيمان بهذه الأصول الخمسة في مواضع، كقوله تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقال تعالى ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين، وقال تعالى الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون. والإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع ما أخبروا، الإيمان بالرسل يلزم منه الإيمان بجميع إيه؟ لأن الإيمان بالرسل يستلزم الإيمان بصدق الرسول، وإلا كيف يكون أن تؤمن به أنه رسول ولا تؤمن أنه صادق فيما يخبر؟ فإيمانك بأنه رسول معناها أن تؤمن أن تصدق كل ما أخبر به هذا الرسول. فإذا أخبرك عن وجود ما يحدث بعد الموت، الصراط، الحوض، الجنة، النار، كل هذه الأشياء إنما هي مترتبة على الإيمان بصدق الرسول، فإذا ما صدقت الرسول آمنت بكل هذه الأشياء. قال وقد أدخل في هذه الآيات الإيمان بالقدر، الإيمان بالقدر خيره وشره. ولأجل هذه الكلمة روى ابن عمر هذا الحديث محتجا به على من أنكر القدر وزعم أن الأمر أنف، يعني أنه مستأنف لم يسبق به سابق قدر من الله عز وجل، يعني ليس هناك قدر سابق من الله عز وجل، إنما الأمر الناس تعمل في غير بغير تقدير الله سبحانه وتعالى. هذا معنى أن الأمر أنف، يزعمون أن الأمر أنف. وقد غلظ ابن عمر عليهم وتبرأ منهم وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر. من رحمة الله عز وجل بهذه الأمة إن كل البدع أو رؤوس البدع، يعني القدرية، الخوارج، الرافضة، المرجئة، إنما ظهرت في أيام الصحابة رضي الله عنهم، الصحابة موجودين، يعني رؤوس البدع والتي تتفرع عنها سائر البدع. فرؤوس البدع هي هذه الأربعة، القدرية والرافضة والمرجئة والخوارج، وسائر البدع تتفرع عن هذه الرؤوس. يعني القدرية بتنقسم إلى فرق كثيرة، وكذلك الخوارج تنقسم إلى فرق كثيرة، والمرجئة تنقسم إلى فرق كثيرة، والرافضة تنقسم إلى فرق كثيرة، وكل هذه الفرق فيها مستويات، منها ما هو مبتدع، ومنها ما هو متوسط في بدعته، ومنها ما هو غالب في البدعة جدا، حتى قد يخرج من الإسلام بسبب هذه البدعة. فمن رحمة الله عز وجل أن أصول البدعة أو رؤوس البدعة إنما ظهرت في عصر الصحابة، فلما ظهرت في عصر الصحابة تكلم الصحابة في البدعة وفي المبتدعة، فعلمنا كيف نتعامل مع البدعة، وعلمنا أن هذه الأمور بدعة حتى لا تتحير الأمة بعد ذلك. فالأمة الذي ينبغي أن الأمة لا تتحير أصلا في أمر البدعة، لأن أمر البدعة تكلم فيها أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، وتكلم فيه من بعدهم بناء على كلام الصحابة رضي الله عنهم، إنما فهم من بعدهم من الأئمة كلام الصحابة في البدع فتكلموا في البدعة على وفق كلام النبي صلى الله عليه وآله وسلم. رجاء الشيخ من هم يرجعوا أصحاب الزهوب لا حوالنا من هذا الدرس ما علينا ما علينا الكلام في الفرق سيأتي إن شاء الله تدرس فرق إن شاء الله في سنة رابعة. لا الرؤوس بس تدرس فرق إن شاء الله بالتفصيل سنة رابعة إن شاء الله بإذن الله. وقد أدخل في هذه الآيات الإيمان بالقدر خيره وشره ولأجل هذه الكلمة كذا، وأخبر أنه لا تقبل منهم أعمالهم بدون الإيمان بالقدر. والإيمان بالقدر على درجتين. أنا ما بحبش أخرج عن الكتاب على فكرة. ليه بقى؟ بحبش أخرج عن الكتاب عشان نخلص، عشان نخلص الكتاب. إنما لو قعدنا نفرع مسألة هنا ومسألة هنا ومسألة هنا ومسألة هنا مش هنخلص حاجة، محلك سر وقفين. فنخلص الكتاب أحسن وأبرك لنا من أي كلام آخر جانبي. ثم بعد ذلك ما تستعجلش المعرفة، ستأتي ستأتي وهتعرف إن شاء الله، يعني ما تقلقش من حاجة. والإيمان بالقدر على درجتين، إحداهما الإيمان بأن الله تعالى سبق في علمه ما يعلمه العباد من خير وشر وطاعة ومعصية قبل خلقهم وإيجادهم، العلم يعني سبق في علمه هذا، ومن هو منهم إلى من أهل الجنة ومن من أهل النار، وأعد لهم الثواب والعقاب جزاء لأعمالهم قبل خلقهم وتكوينهم، وأنه كتب ذلك عنده وأحصاه، وأن أعمال العباد تجري على ما سبق في علمه وكتابه. فهذه مرتبة من مراتب الإيمان بالقدر، أن الله عز وجل سبق في علمه كل أعمال العباد، يعلمها الله عز وجل قبل أن يعملها العباد، وسبق في علمه تعالى من من العباد من أهل الجنة ومن منهم من أهل النار، هذا كله سابق في علم الله عز وجل. والدرجة الثانية أن الله تعالى خلق أفعال العباد كلها من الكفر والإيمان والطاعة والعصيان وشاءها منهم، أن الله عز وجل خلق هذه الأفعال وشاءها من عباده، شاءها من عباده. فهذه الدرجة يثبتها أهل السنة والجماعة وينكرها القدرية. والدرجة الأولى أثبتها كثير من القدرية ونفاها غلاتهم كمعبد الجهني. ومعبد الجهني هذا هو أول من تكلم في القدر أصلا، كمعبد الجهني الذي سئل ابن عمر عن مقالته وكعمر بن عبيد وغيره. وقد قال كثير من السلفي من أئمة السلف وقد قال كثير من أئمة السلف منظور القدرية بالعلم، فإن أقروا به فقد خصموا وإن جحدوه فقد كفروا. يريدون أن من أنكر العلم القديم السابق بأفعال العباد وأن الله قسمهم قبل خلقهم إلى شقي وسعيد وكتب ذلك عنده في كتاب حفيظ فقد كذب بالقرآن فيكفر بذلك. وإن أقروا بذلك وأنكروا أن الله قد خلق أفعال عباده وشاءها وأرادها منهم إرادة كونية قدرية فقد خصموا، لأن ما أقروا به حجة عليهم فيما أنكروه. وفي تكفير هؤلاء نزاع مشهور بين أهل العلم. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ بيقول لك إن القدر له مرتبتين، الإيمان بالقدر له مرتبتين. المرتبة الأولى الإيمان بعلم الله عز وجل السابق، وهذا موجود في القرآن، الإيمان بأن الله عز وجل يعلم ما كان وما سيكون ويعلم ما لم يكن لو كان كيف يكون. وهذه مرتبة لا يعلمها أحد إلا الله عز وجل، يعلم إيه ما لم يكن لو كان كيف يكون. يعني إيه الكلام؟ ها أي نعم نعم صح، يعلم سبحانه وتعالى الشيء الذي لم يحدث، الشيء الذي لم يحدث إذا حدث كيف سيكون إذا حدث، هذه شيء لا يعلمه إلا الله عز وجل، لأنه أصلا لم يحدث، هذا الشيء لم يحدث، ولكن الله عز وجل يعلمه تماما. يعلم سبحانه وتعالى من من العباد من أهل الجنة ومن منهم من أهل النار وهكذا. وأما الدرجة الثانية وهي درجة خلق أفعال العباد، وأن الله عز وجل خلق جميع أفعال العباد، خلق فيهم الإيمان وخلق الكفر تمام كده، وخلق الطاعة وخلق منهم المعصية وشاء منهم هذا، وشاء منهم إيه؟ وشاء منهم هذا. أما المرتبة الأولى وهي مرتبة العلم، فإن أكثر القدرية يثبتونها أو كثير من القدرية يثبتونها، يعني يثبتون أن الله عز وجل يعلم وفي علمه السابق أهل الجنة من أهل النار، ويعلم أهل المعصية من أهل الطاعة، ويعلم ما سيكون وما هو كائن. أما درجة خلق أفعال العباد فإنهم لا يثبتونها، ويقولون العبد هو الذي يخلق فعله، هو العبد الذي إيه؟ يخلق فعله، ولا يثبتون لله عز وجل خلقا لأفعال العباد. ولذلك السلف يقولوا إيه؟ ناظروا القدرية بالعلم، فإن أقروا به خصموا. خصموا يعني إيه؟ يعني إذا أقروا بأن الله عز وجل يعلم أفعال العباد فلماذا لا يقرون بأن الله عز وجل خلق أيضا أفعال العباد؟ فخلق هو ما يعلمه سبحانه وتعالى منهم، تمام؟ فإذا ما أنكروا العلم كفروا. ليه؟ لأن العلم معلوم أن الله عز وجل يعلم ضرورة، فإذا أنكر علم الله عز وجل السابق بالأشياء كفر بالله سبحانه وتعالى. ولذلك من أنكر علم الله السابق هذا ليس من المسلمين أصلا، كغلاة القدرية. قالوا أما من أنكر العلم القديم، وأما من أنكر العلم القديم فنص الشافعي وأحمد على تكفيره. من أنكر العلم القديم من القدرية فقد نص الشافعي وأحمد على تكفيره، وكذلك غيرهما من أئمة الإسلام. فإن قيل فقد فرق النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين الإسلام والإيمان، وجعل الأعمال كلها من الإسلام لا من الإيمان. والمشهور عن السلف وأهل الحديث أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وحكى الشافعي على ذلك إجماع الصحابة والتابعين ومن بعدهم ممن أدركهم. هذا الإيراد واضح ولا مش واضح؟ ها؟ واضح ولا ما هو واضح؟ فرق النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث بين الإيمان وبين الإسلام، وجعل الأعمال كلها إيه؟ من الإسلام، وجعل الاعتقادات كلها من الإيمان. والمشهور عن السلف أن الإيمان قول وعمل ونية، وأن الأعمال كلها داخلة في مسمى إيه؟ الإيمان، داخلة في مسمى الإيمان. فكيف نجمع بين ما قاله النبي عليه الصلاة والسلام وبين كلام السلف وبين الإجماع أصلا المنعقد أن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، وهنا النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة لا الإيمان. نعم، جميل، كلام جميل. المعنى أنه الإسلام والإيمان والإحسان إذا أتى كل واحد من هذه المصطلحات بمفرده فإنه يعني الدين كله، يشمل الدين كله، تمام؟ فإذا أتت هذه الألفاظ مع بعضها فإن كل لفظ من هذه الألفاظ يحمل معنى خاصا. فالإسلام إذا اجتمع على الإيمان في سياق واحد أو في عبارة واحدة فإن الإسلام يعني الأعمال الظاهرة، والإيمان يعني الاعتقادات الباطنة. أما إذا جاء الإسلام بمفرده فإنه يعني الدين كله، وإذا جاء الإيمان أيضا بمفرده فإنه يعني الدين كله. نعم. وعندما قالوا يقول أهل السنة الإيمان قول وعمل ونية، يعني الدين، الدين كله قول وعمل ونية، كل هذه الأشياء من الدين أصلا، وهو من الإيمان بالله سبحانه وتعالى. قالوا أنكر السلف على من أخرج الأعمال من الإيمان إنكارا شديدا، وممن أنكر ذلك على قائله وجعله قولا محدثا بدعة يعني سعيد بن جبير وميمون بن مهران وقتادة وأيوب السختياني وإبراهيم النخعي والزهري ويحيى بن أبي كثير وغيرهم. وقال الثوري هو رأي محدث أدركنا الناس على غيره. وقال الأوزاعي كان من مضى ممن سلف لا يفرقون بين الإيمان والعمل، لا يفرقون بين الإيمان والعمل، فالعمل عندهم من الإيمان، فالعمل عندهم من الإيمان. وكتب عمر بن عبد العزيز إلى أهل الأمصار أما بعد فإن للإيمان فرائض وشرائع، للإيمان فرائض وشرائع وحدودا وسننا، فمن استكملها استكمل الإيمان، ومن لم يستكملها لم يستكمل الإيمان، ذكره البخاري في الصحيح. قيل الأمر على ما ذكره، وقد دل على دخول الأعمال في الإيمان قوله تعالى إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت عليهم وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون الذين يقيمون الصلاة. فدل ذلك على أن إقامة الصلاة من الإيمان، الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون أولئك هم المؤمنون حقا، دل ذلك على أن إقامة الصلاة والإنفاق من الإيمان وهي من الأعمال الظاهرة. وفي الصحيحين عن ابن عباس، وهذا الحديث مهم مهم، حديث وفد عبد القيس، وفي الصحيحين عن ابن عباس أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لوفد عبد القيس آمركم بالله وحده، بالإيمان بالله وحده، آمركم بأربع: الإيمان بالله وحده، وهل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ الإيمان بالله وحده، هل تدرون ما الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطوا من المغنم الخمس. أنت ملاحظ حاجة غريبة في الحديث ده ولا لا؟ إيه؟ أنه فسر الإيمان بما فسر به الإسلام في الأحاديث غير هذا الحديث، مش كده ولا إيه؟ يعني الإسلام شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج. هذا الحديث قال الإيمان شهادة أن لا إله إلا الله وحفظه وإقام الصلاة وصوم وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وأن تعطي من المغنم الخمس. إيه؟ آه نعم مفردا. فلذلك اشتمل على الأعمال، فهذا يدل على أن الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان، الأعمال كلها داخلة في مسمى الإيمان. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: الإيمان بضع وسبعون أو بضع وستون شعبة، فأفضلها قول لا إله إلا الله، وأدناها إماطة الأذى عن الطريق، والحياء شعبة من الإيمان ولفظه لمسلم. فهذا دل على أن الإيمان شعب، منها إماطة الأذى عن الطريق، هذا من الإيمان مش كده ولا إيه، وهذا من الأعمال الظاهرة بالجوارح. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن. ما معنى يخرج من الإيمان كافر؟ هو بالزنا كافر وبالسرقة كافر؟ لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن. يخرج من الإيمان بس ولكن لا يخرج من الإسلام. ها المعنى لا يفعله وهو مؤمن، يعني لا يفعلها وهو كامل الإيمان، إيمانه ناقص، يعني إيمانه ناقص. فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها، لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته. مفهوم الكلام؟ ها؟ مفهوم؟ آه طيب مفهوم الكلام ولا في مشاكل؟ طيب طب حد يشرح لي الكلام الأخير ده. فلولا أن ترك هذه الكبائر من مسمى الإيمان لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها، لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته. طبعا أنا لما قلت أنت فاهمين بتقول أنت إذا انتفى شفنا بدليل أن الأعمال تدخل في الإيمان، لأن لولا أن ارتكب الكبائر فيه فانتقص من إيمانه فنفى اسم الإيمان عن مرتكبه، فكده دليل أن الأعمال تدخل في الإيمان، لأن اسم الإيمان أو الإسم لا يكون إذا اكتملت جميع الشروط، فإذا نقص منها شيء انتفى الاسم عنه. بص أقول لك حاجة دلوقتي، إذا ما نفى حقيقة من الحقائق أو معنى من المعاني بسبب حدوث شيء معين، معناه إن هذا الشيء معين من واجبات هذه الحقيقة. مثال لما يقول لك مثلا لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب، معناها إن فاتحة الكتاب واجبة في الصلاة وركن في الصلاة، ولذلك قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. طيب لما يقول لك لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، فلما ينفي الإيمان عن الزاني معنى ذلك إن ترك الزنا من واجبات الإيمان، مش كده ولا ايه؟ معنى ذلك ان ترك الزنا من واجبات او من اركان الايمان، او لا يتم ايمانه الا بترك الزنا وترك السرقه، ولا ينتفي ايمانه لا ينتفي معه اصل الايمان، يعني لا يخرج لا يدخل الى الكفر، يعني لا يدخل في الكفر. هذا معنى هذا الكلام. قال: فلولا ان مرتكب هذه الكبائر، فلولا ان ترك هذه الكبائر من مسمى الايمان، ترك هذه الكبائر من مسمى الايمان لما انتفى اسم الايمان عن مرتكب شيء منها، لما انتفى اسم الإيمان عن مرتكب شيء منها، لأنه لما نفى اسم الإيمان عن مرتكب هذه الكبائر دل ذلك على أن ترك هذه الكبائر من الإيمان، ترك هذه الكبائر إيه؟ من الإيمان، ولذلك لما ارتكبها نفى عنه الإيمان، لأن الاسم لا ينتفي إلا بانتفاء بعض أركان المسمى أو واجباته. فإذا نفيت الاسم لشيء معنى ذلك أن هذا شيء من أركانه أو من واجباته، فإذا نفيته معنى ذلك أن هذا من كأنه. وأما وجه الجمع بين هذه النصوص وبين حديث سؤال جبريل النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسلام والإيمان وتفريق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما وإدخاله الأعمال في مسمى الإسلام دون مسمى الإيمان، فإنه يتضح بتقرير أصل. فهنا يبدأ إيه؟ بتقرير هذا إيه؟ الأصل، يبدأ بتقرير هذا الأصل. أنتوا نمتوا مني ولا إيه؟ نمتوا مني ولا لسه ما نمتوش؟ قبل ما تنام قول. فإنه يتضح بتقرير أصل من الأصول. بس أنا شايف إن في بعضكم نام فعلا يعني. فالناس تصحى معايا كده. احنا لسه في الأول يعني يا أخوان، ما ينفعش الكلام ده خالص. قال بتقرير أصل، فإنه يتضح بتقرير أصل، وهو أن من الأسماء ما يكون شاملا لمسميات متعددة عند إفراده أو إطلاقه. يعني إذا أفردته أو أطلقته فإنه يشتمل إيه؟ مسميات متعددة. نعم. فإذا قرن ذلك الاسم بغيره صار دالا على بعض هذه المسميات لا كلها، والاسم المقرون به دال على باقيها، دال على باقيها. وهذا كاسم الفقير والمسكين، فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج. لما تقول فقير يدخل فيه المسكين، ولما تقول فلان مسكين أو المساكين يدخل فيها الفقراء، لكن لما تقول الفقراء والمساكين هذا له معنى وهذا له معنى آخر. ماشي. ويكون من معنى المساكين إيه؟ أما السفينة فكانت لمساكين، فكانوا مساكين وعندهم سفينة، مش كده ولا إيه؟ عندهم ما لا يكفي. نعم. فإذا أفرد أحدهما دخل فيه كل من هو محتاج، فإذا قرن أحدهما بالآخر دل أحد الاسمين على بعض أنواع ذوي الحاجات. الفقير له معنى والمسكين له معنى آخر، لكن إذا أفرد الفقير عن المسكين فإن الفقير يدخل فيه المسكين، والمسكين كذلك يدخل فيه الفقير، والآخر على باقيها. فهكذا اسم الإسلام والإيمان، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر. إذا أفرد أحدهما دل، إذا أفرد أحدهما دخل فيه الآخر ودل بانفراده على ما يدل عليه الآخر. فالإسلام يشمل خصال الدين كلها إذا انفرد، وكذلك الإيمان. فإذا قرن بينهما دل أحدهما على بعض ما يدل عليه من انفراده ودل الآخر عن الباقي. فيدل الإسلام على معنى، والإيمان على معنى، والإحسان على معنى، وقد صرح بهذا المعنى جماعة من الأئمة. قال أبو بكر الإسماعيلي في رسالته إلى أهل الجبل، قال كثير من أهل السنة والجماعة إن الإيمان قول وعمل، والإسلام فعل ما فرض على الإنسان أن يفعله. إذا ذكر كل اسم على حدته مضموما إلى الآخر فقيل المؤمنون والمسلمون جميعا مفردين، أريد بأحدهما معنى لم يرد بالآخر. وإذا ذكر أحد الاسمين شمل الكل وعمهم، شمل الكل وإيه؟ فإذا قرنا كل اسم من الاسمين له معنى غير الآخر، إذا انفرد كل واحد عنهما شمل معنى الآخر أو شمل الكل. وقد ذكر هذا المعنى أيضا الخطابي في كتابه معالم السنن، وتبعه عليه جماعة من العلماء من بعده، ويدل على صحة ذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام فسر الإيمان عند ذكره مفردا في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام المقرون بالإيمان في حديث جبريل. في حديث وفد عبد القيس أنه أمرهم بالإيمان فقال أتدرون ما الإيمان؟ الإيمان أن تؤمن بالله وحده، أن تشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله وتقيم الصلاة. فسر الإيمان بشرائع الإسلام، وأن تعطوا من المغنم الخمس. يعني إيه وأن تعطوا من المغنم الخمس؟ الغنيمة، الغنيمة في الغزاة من شيء فأن لله خمس. نعم. وفسر في حديث آخر الإسلام بما فسر به الإيمان كما في مسند الإمام أحمد من حديث عمرو بن عبسة قال جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال يا رسول الله ما الإسلام؟ قال أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من لسانك ويدك. قال فأي الإسلام أفضل؟ قال الإيمان. فلما انفرد الإسلام بالذكر عد الإيمان كله من إيه؟ من الإسلام. عد الإيمان كله من الإسلام. قال وما الإيمان؟ قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله والبعث بعد الموت. قال فأي الإيمان أفضل؟ قال الهجرة. قال فما الهجرة؟ قال أن تهجر السوء. قال فأي الهجرة أفضل؟ قال الجهاد. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام الإيمان أفضل الإسلام وأدخل فيه الأعمال. وبهذا التفصيل يظهر تحقيق القول في مسألة الإسلام والإيمان هل هما واحد أو هما مختلفان. فإن أهل السنة والحديث مختلفون في ذلك، وصنفوا في ذلك تصانيف متعددة. فمنهم من يدعي أن جمهور أهل السنة على أنهما شيء واحد، منهم محمد بن نصر المروزي وابن عبد البر، وقد روي هذا القول عن سفيان الثوري من رواة أيوب ابن سويد الرملي عنه، أيوب فيه ضعف. ومنهم من يحكي عن أهل السنة التفريق بينهما كأبي بكر بن السمعاني وغيره، وقد نقل التفريق بينهما عن كثير من السلف منهم قتادة وداود بن أبي هند وأبو جعفر الباقر والزهري وحماد بن زيد وابن مهدي وشريك وابن أبي ذئب وأحمد بن حنبل وأبو خيثمة ويحيى بن معين وغيرهم، على اختلاف بينهم في صفة التفريق بينهما. وكان الحسن وابن سيرين يقولون مسلم ويهابان مؤمن، ويهابان مؤمن، فدل هذا على أنهما يفرقان بين الإسلام وبين الإيمان. وبهذا التفصيل الذي ذكرناه يزول الاختلاف، فيقال إذا أفرد كل من الإسلام والإيمان بالذكر فلا فرق بينهما حينئذ، وإذا قرن بين الاسمين كان بينهما فرق، كان بينهما إيه؟ فرق. والتحقيق في الفرق بينهما، يعني ما هو الفرق بينهما؟ قال التحقيق في الفرق بينهما أن الإيمان هو تصديق القلب وإقراره ومعرفته، والإسلام هو استسلام العبد وخضوعه وانقياده له، وذلك يكون بالعمل وهو الدين، كما سمى الله تعالى في كتابه الإسلام دينا، وفي حديث جبريل بل سمى النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام والإيمان والإحسان دينا. وهذا أيضا مما يدل على أن أحد الاسمين إذا أفرد دخل فيه معنى الآخر، وإنما يفرق بينهما حيث قرن أحد الاسمين بالآخر، فيكون حينئذ المراد بالإيمان جنس تصديق القلب، وبالإسلام جنس العمل، جنس العمل. وفي مسند الإمام أحمد عن أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال الإسلام علانية والإيمان في القلب، وهذا لأن الأعمال تظهر علانية والتصديق في القلب لا يظهر، وكان النبي عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه إذا صلى على الميت اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته منا فتوفه على الإيمان، لأن الأعمال بالجوارح إنما يتمكن منه في حال الحياة، فأما عند الموت فلا يبقى غير التصديق بالقلب. ومن هنا قال المحققون من العلماء كل مؤمن مسلم، فإن من حقق الإيمان ورسخ في قلبه قام بأعمال الإسلام، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله وإذا فسدت فسد الجسد كله ألا وهي القلب. فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام. هذا يدل على أنه هناك تلازم بين أعمال الجوارح وبين إيه الباطن، فهذا يدل على أن المؤمن لابد أن يأتي بأعمال الجوارح. ولذلك يقولون الإيمان إيه قول وعمل، القول وحده لا يكفي بل العمل دليل القول. ولذلك تجد أنه في أغلب الآيات التي يذكر فيها الإيمان يقول الذين أمنوا وعملوا الصالحات، لأن الأعمال أصلا دليل، إلا الذين أمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فلا يتحقق القلب بالإيمان إلا وتنبعث الجوارح في أعمال الإسلام، وليس كل مسلم مؤمنا، فإنه قد يكون الإيمان ضعيفا فلا يتحقق القلب به تحققا تاما مع عمل جوارحه بأعمال الإسلام، فيكون مسلما وليس بمؤمن، بمؤمن الإيمان التام، يعني الإيمان الكامل، ليس بمؤمن الإيمان إيه؟ الإيمان التام أو الإيمان الواجب، كما قال الله تعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا، ومعنى ذلك يعني لم يتمكن الإيمان في قلوبكم وإن كان معهم أصل الإيمان، لأن بعضهم يقول قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قلوا أسلمنا، يعني كانوا منافقين، والصحيح أنهم لم يكونوا منافقين لأن الله عز وجل لم يتهمهم بالنفاق، وإنما قال ولما يدخل الإسلام الإيمان في قلوبكم، مش كده؟ يعني لما يتمكن الإيمان، أنتم مؤمنون نعم لكن لما تبلغوا الدرجة العليا في الإيمان، ولما يدخل الإيمان في قلوبكم ولم يكونوا منافقين بالكلية على أصح تفسيرين وهو قول ابن عباس وغيره، بل كان إيمانهم ضعيفا، ودل عليه قوله تعالى وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا، يعني لا ينقصكم من أجوركم، فدل على أن معهم من الإيمان ما تقبل به أعمالهم، لأن الكافر لا يقبل عمله أصلا، فلما قبلت منهم أعمالهم أو أن الله عز وجل لن ينقصهم من أعمالهم شيئا دل ذلك على أنهم مؤمنون وليسوا منافقين. قال وقد اختلف أهل السنة هل يسمى مؤمنا ناقص الإيمان أو يقال ليس بمؤمن لكنه مسلم على قولين وهما روايتان عن أحمد، وأما اسم الإسلام فلا ينتفي بانتفاء بعض واجباته أو انتهاك بعض محرماته، وإنما ينفى بالإتيان بما ينافيه بالكلية، يعني واحد مثلا أهان المصحف، سب النبي، سب دين الإسلام الذي نزل على محمد عليه الصلاة والسلام، هذه الأعمال تنافي الإسلام بالكلية، يحكم على صحيح الكفر. نعم لا ينتفي بانتفاء بعض واجباته، يعني مثلا الرجل قطع الرحم مش هذا من واجبات الإسلام، شرب الخمر مش كده، سرق، فلا ينتفي الإسلام بانتفاء بعض واجباته. أنا يقصد واجباته قصدا، يعني لا يقصد الأركان ده، أركان إيه؟ أركان الإسلام. رجل لم يزكي هذا مسلم ولا ما هو مسلم؟ رجل لم يحج مع توفر السبيل، يعني يستطيع أن يحج ولكنه لم يحج، هذا مسلم أو كافر؟ مسلم، هذا مسلم. الخلاف القوي في الصلاة، خلاف القول في الصلاة. ولا يعرف في شيء من السنة الصحيحة نفي الإسلام عمن ترك شيئا من واجباته كما ينفى الإيمان عمن ترك شيئا من واجباته، وإن كان قد ورد إطلاق الكفر على فعل بعض المحرمات وإطلاق النفاق أيضا، وإنما ورد إطلاق الكفر إذا كان المراد به الكفر دون كفر أو كفر أصغر يعني ليس كفرا أكبر. واختلف العلماء هل يسمى مرتكب الكبائر كافرا كفرا أصغر أو منافقا النفاق الأصغر، ولا أعلم أن أحدا منهم أجاز إطلاق نفي الإسلام عنه، إلا أنه روي عن ابن مسعود أنه قال ما تارك الزكاة بمسلم، ويحتمل أنه كان يراه كافرا بذلك خارجا عن الإسلام، لأن هذا أيضا فيه خلاف، الصوم والزكاة فيهما خلاف مثل الصلاة، لكن الخلاف قوي جدا في الصلاة، قوي جدا في الصلاة ومشهور، أما الخلاف في الزكاة وفي الصوم ليس مشهورا. الزكاة هو حديث سيدنا أبو بكر؟ لا، الآية تاع سورة سورة فصلت الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. والصيام كذلك فيه الخلاف، فيه الخلاف، لكن الخلاف لكن الخلاف قوي جدا في الصلاة، ما عرفش الدليل بصراحة. وكذلك روي عن عمر فيما تمكن من الحج ولم يحج أنهم ليسوا بمسلمين، والظاهر أنه كان يعتقد كفرهم، ولهذا أراد أن يضرب عليهم الجزية يقول لم يدخلوا في الإسلام بعد فهم مستمرون على كتابيتهم. وإذا تبين أن الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه ويخرج عن الملة بالكلية، فاسم الإسلام إذا أطلق واقترن به المدح دخل فيه الإيمان كله من التصديق وغيره، كما سبق في حديث عمرو بن عبسة. قال وإذا تبين أن اسم الإسلام لا ينتفي إلا بوجود ما ينافيه ويخرج من الملة بالكلية، فاسم الإسلام إذا أطلق واقترن به المدح دخل فيه كذلك الإيمان، لأن احنا قلنا أن الإسلام إذا أطلق يدخل فيه إيه؟ أعمال كلها يعني. وخرج النسائي من حديث عقبة بن مالك أن النبي عليه الصلاة والسلام بعث سرية فغارت على قوم، فقال رجل منهم إني مسلم، فقتله رجل من السرية، فنمي الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال فيه قولا شديدا، فقال الرجل إنما قالها تعوذا من القتل، فقال النبي عليه الصلاة والسلام إن الله أذى علي أن أقتل مؤمنا. فلولا أن الإسلام المطلق يدخل فيه الإيمان والتصديق بالأصول الخمسة لم يصر من قال أنا مسلم مؤمنا بمجرد هذا القول. وقد أخبر الله عن ملكة سبأ أنها دخلت في الإسلام بهذه الكلمة، قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. حديث أسامة هو نفسه تقريبا، لكنه مثلا روي بغير التصريح باسم القاتل. لا أصح، لا هو حديث أسامة صحيح أيضا في الصحيحين أصلا، حديث أسامة في الصحيحين، لكن هذه الرواية ليس فيها التصريح باسم أسامة، أو لعلها حديث أخرى. وأخبر عن يوسف عليه السلام أنه دعا بالموت على الإسلام، وهذا كله يدل على أن الإسلام المطلق يدخل فيه ما يدخل في الإيمان من التصديق. وفي سنن ابن ماجه عن عدي بن حاتم قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا عدي أسلم تسلم، قلت ما الإسلام؟ قال تشهد أن لا إله إلا الله وتشهد أني رسول الله وتؤمن بالأقدار كلها، فعد الإيمان بالقدر من الإسلام، وتؤمن بالأقدار كلها خيرها وشرها حلوها ومرها، فهذا نص على أن الإيمان بالقدر من الإسلام. قال ثم إن الشهادتين، نخلص كده إن شاء الله. قال ثم إن الشهادتين من خصال الإسلام بغير نزاع، وليس المراد الإتيان بلفظهما دون التصديق بهما. يعني هل المراد أنه يتكلم بشهادتين فقط، أو أنه يتكلم بشهادتين مع التصديق لمعناها أو يصدق بها؟ نعم، وقد فسر الإسلام المذكور في قوله تعالى فعلم أن التصديق بهما داخل في الإسلام. قد فسر الإسلام المذكور في قوله تعالى إن الدين عند الله الإسلام بالتصديق. وطائفة من السلف منهم محمد بن جعفر ابن الزبير. وأما إذا نفي الإيمان عن أحد وأثبت له الإسلام كالأعراب الذين أخبر الله عنهم فإنه ينتفي رسوخ الإيمان في القلب, رسوخ الإيمان فقط يعني أنه ليس كاملا, وتثبت لهم المشاركة في أعمال الإسلام الظاهرة مع نوع إيمان يصحح لهم العمل, يعني أصل الإيمان موجود. إذ لولا هذا القدر من الإيمان لم يكونوا مسلمين, وإنما نفى عنهم الإيمان لانتفاء ذوق حقائقه ونقص بعض واجباته. وهذا مبني على أن التصديق القائم بالقلوب متفاضل, وهذا هو الصحيح. متفاضل يعني تفاوت, بعض الناس أكثر أكبر تصديقا من بعض. أشهد أن لا إله إلا الله. أيوة كده قلت الشيخ عبد العزيز هو فين صحيح؟ يعني من قال إله إلا الله محمد صلى الله وهو يشهد أن صلى الله عليه وسلم أتى بالرسالة تصديقا وهناك ملائكة وهناك رسل وأن ما جاء من الرسل من قبل هي كلمة لا إله إلا الله خير ما أتى الرسل من قبل كلمة لا إله إلا الله, فهو هو صحيح وداخل من ذلك أو كما قال صلى الله عليه وسلم لابد أن يأتي بالعمل. نعم لابد أن يأتي بالعمل. ما هو أكيد حيث لابد أن يصلي وأن يصوم وأن يزكي وأن يحج. أما القول فقط يعني من قال إن الإيمان قول, من قال إن الإيمان قول هذه بدعة المرجئة أصلا. من قال إن الإيمان قول فقط هذه بدعة المرجئة. نعم خلاص نكتفي إن شاء الله بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا لا ما تزكش ما تزوجش تزوجي إن شاء الله. السلام عليكم ورحمة الله فتقولوا عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بس ما تزوجش حاجة تانية. الأرض مثلا بالنسبة اللي هم الخوارج اللي هم بيقولوا فعل الكبيرة مخالفة النار صح كده شفنا قدرية